بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. صدق الله العظيم. سؤال وجواب. سؤال وجواب. سؤال وجواب، برنامج يجيب عن تساؤلاتكم واستفساراتكم في الدين والحياة. سؤال وجواب، برنامج يقدمه لحضراتكم الدكتور محمد الكامل سعادة والأستاذة سندس هلالي. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تخرجنا من ظلمات الوهم وتكرمنا بنور الفهم وتوضح ما أشكل حتى يفهم، فإنك تعلم ولا نعلم وأنت علام الغيوب، إنك على كل شيء قدير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جميل أن نجتمع على الخير، والأجمل من ذلك أن نوفق في الاستجابة لطلبات السادة المستمعين، ولو أنها غاية لا تدرك، ولكن احنا نحاول من خلال مختلف برامج إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم ومن خلال برنامج سؤال وجواب بصفة خاصة أن نساهم ولو بشكل بسيط في توضيح بعض الغموض من خلال الإجابة على مختلف الأسئلة والاستفسارات اللي توصل لبرنامج سؤال وجواب، طبعا مع الدكتور محمد كامل سعادة اللي نحب نرحب به كيف كل مرة في بداية الحصة. مرحبا بك دكتور. بارك الله فيك ابنتي الفاضلة سندس، ونحن نرحب بالسادة والسيدات المستمعين والمستمعات لبرامج إذاعة الزيتونة من تونس الخضراء، ونشكرهم على اهتماماتهم ببرامجها وعلى وجه الخصوص برنامج سؤال وجواب، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون هذه الأجوبة يعني تكون محل فهم لدى الجميع وتدخل في القلوب وفي الأفكار، ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق في هذا، وشكرا. شكرا لك دكتور. نستهل حلقة اليوم من سؤال وجواب بأول سؤال من الأخ شكري، ويسأل هل تقضى صلاة الوتر أم لا؟ سؤال جيد هذا. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه ثقتي وأستعين، والحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده، وصلاته وسلامه على نبيه ومصطفاه وعلى آله وصحابته ومن والاه. اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد الذي ملأت قلبه من جلالك وعينه من جمالك ووجهه من نورك وضيائك فأصبح فرحا مؤيدا منصورا، وعلى آله وصحبه. إذن في خصوص الجواب المتعلق بقضاء صلاة الوتر، فنعرف احنا صلاة الوتر هي سنة مؤكدة ولها وقت اختياري. الوقت الاختياري هذا يبدأ من إثر صلاة العشاء، وقت اللي هو يصلي صلاة العشاء أنا ذاك يبدأ وقت صلاة الوتر، ثم إلى دخول الفجر أداية الوقت الاختياري مليح. وقت اللي يدخل الفجر يدخل معاه الوقت الضروري لصلاة الوتر، وهذا يستمر الوقت إلى ما يفي لأداء صلاة الوتر وصلاة الفجر الرغيبة وصلاة الصبح، يعني قرب الإسبار بما يسمى الإسبار. الإسبار هو مواراة الوجوه، يعني الناس تعقل بعضها وقت اللي يخرجوا للشارع، فأذاك يعقل الآخر وأذاك يعقل الآخر، أذاك يعني الضياء، وهذا الإسبار تقريب قبل نص ساعة من الشروق. هذا التقريب في خصوص صلاة الوتر. ونزيد نأكد استنادا إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا وترني في ليلة، واجعلوا آخر صلاتكم وترا. سؤال المستمع شادلية يتعلق بصلاة الفجر عند شروق الشمس. أيوة، هذا زاد سؤال طيب. الفجر اللي هي رغيبة من الصلوات التي تقضى، لكن شنو الوقت اللي تقضى فيه صلاة الفجر إذا كان هي ما صليتهاش في وقتها؟ وهي بعد طلوع الشمس وارتفاعها قيد رمح، يعني تقريب نص ساعة بعد الشروق بإمكانها باش تصلي الفجر اللي هما رغيبة حتى منتصف النهار. حتى منتصف النهار هذاك آخر وقت لصلاة الفجر. يعني دكتورة تصلي صلاة الفجر وبعده صلاة الصبح؟ لا، مش هكذا. بالعكس كتير. بالعكس. أيه؟ أما هي توا أنا حسب ما نفهم من السؤال، يعني هي أدركت صلاة الصبح في وقتها، يعني في نقول واحنا في اللحظات الأخيرة قبل هو نعم صلاة قبل الفجر. أيوة، قبل الشروق أو قبل الإسفار مليح، وتبقى صلاة الفجر اللي هي رغيبة. فصلاة الفجر هنا تقضى بعد الشروق وارتفاع الشمس قيد رمح تقريب نص ساعة حتى للزوال. إذا كان هي صادف ما صليتش صلاة الصبح، إيش تولي هوني؟ تصلي صلاة الصبح الفريضة، ثم بعدها صلي صلاة الفجر الرغيبة. نعم. المستمع عبد السلام يقول بحكم ارتباطاته المهنية يتعذر عليه أداء صلاة الجمعة، فهل يعتبر مذنب أم لا؟ هو في الحقيقة صلاة الجمعة هو واجب. قال تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. صدق الله مولانا العظيم. هذه الآية العاشرة من سورة الجمعة. حينئذ فهو أمر من الله سبحانه وتعالى، وهذا الأمر يتعلق بالرجال دون النساء، لأن المرأة من الأفضل أنها تصلي في فعلا الدار. أيوة هكاك. ففي خصوص المرأة يقف الأمر عند الاستحباب، فيستحب في حق المرأة أداء صلاة الجمعة، بينما بالنسبة للرجل يعني هو فرض عليه. تبقى ثم حاجة هون نحب نشير عليها أستاذة سندس. احنا جرى العرف في تونس، وهو ما ذهبت إليه المدرسة الملكية، تنجم تقول المدرسة الملكية قد اختصت بنوع من هذه المواضيع من الاجتهادات، واجتهادات انطلاقا من القرآن والسنة. أيه. انطلاقا من القرآن في التيسير على الناس. بسم الله الرحمن الرحيم، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي آية أخرى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. لذا هنا في المدرسة الملكية ترى بتعدد الجمعات، طالما أن الوقت الجمعة هو ممتد، فإنه تيسيرا للناس مثلا اللي هو ما تمكنش باش يؤدي صلاة الجمعة في أولها في أول الوقت بسبب العمل مثلا أو بسبب أي سبب من هذا، فإنه بإمكانه أن يتمكن من صلاة الجمعة في الوقت الثاني، وبإمكانه أن يتمكن من أداء صلاة الجمعة حتى في الوقت الثالث، بحيث تعدد الجمعات فيه توسعة، فيه رحمة للناس. أحوال الناس راهو تتغير، والله أعلم بدواخلهم، لأن يحتمل تكون هنالك موانع خارج عن نطاق ذلك الإنسان. أتبقى هنا: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فإذا كان النواة هو باش يؤدي الجمعة، فليؤدي الجمعة باعتبار فرض، باعتبار النداء، وهو تلبية لنداء الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله. نعم، فبالنسبة للسعي إلى ذكر الله إلى أداء الجمعة، إن كان متفرغا، إن كان يعني بإمكانه، إن كان يعني شيء يسير بالنسبة إليه، فهو يسعى في أول الوقت. والوقت يسمح له أن يؤدي. نعم، ونحن نعرف أن الصلاة في أول وقتها رضوان الله وأن الصلاة في أوسط وقتها رحمة الله، وأن الصلاة في وقتها الاختيار نال ثوابا عظيما عند الله. ولهذا يعني هذا كله تيسير للمسلمين حتى يتمكنوا من أداء واجباتهم. ونقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال آخر من المستمعة سالمة تسأل عن كيفية الخشوع في الصلاة، وهو أمر مهم. طبعا هو الخشوع شيء متأكد في الصلاة، إذا كان واحد أداها نقر الديك مثلا بسرعة ولا كذا تكون باطلة، يعني خاليا من الخشوع وخاليا من الطمأنينة. وقال الفقهاء في هذا، قالوا إن أقل خشوع في الصلاة هو أن يتذكر قبل ما يكبر تكبيرة الأحرام، يتذكر شنو الصلاة اللي باش يصليها. ظهر مليح، قدش من ركعة؟ 4 ركعات مليح. هي سرية أم جهرية؟ إلى غير ذلك. حتى شنو الصور اللي باش يؤدي بهم الصلاة مثلا، ينجم يحضرهم من قبل باش ما يتعطل شيء. أي فهذا كله يدخل في الخشوع، ويحاول يستحضر معاني الآيات، ويستحضر معنى الذكر، سبحان ربي الأعلى وبحمده، سبحان ربي العظيم وبحمده. وقت اللي يبدأ في سجوده يده، يا ربي نجح لي ولدي في الامتحان، يا ربي اشفي مريضي، يا ربي تقبلني بقبول حسن، إلى غير ذلك من الأدعية، يستحضر. فبيدنه تعالى يتوفر له الخشوع، ويعني تكون صلاته مقبولة عند الله سبحانه وتعالى. نحب نزيد حاجة، فلا بأس قبل ما يبدأ الصلاة، وقلنا يستحضر هو أيه؟ كذلك يستعوذ من الشيطان، يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم عليه الصلاة كل الصلاة. ذلك يعني تهيئة. ثم حتى في خصوص إقامة الصلاة، هي ما هو ذيك نشيد، هذاك نشيد بالنسبة للصلاة، تهيئة نفسية للصلاة حتى يكون الإنسان مستعد. وفي كل ذلك حكم من الله سبحانه وتعالى. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع وسام، هل تصح صلاة الاستخارة بعد صلاة الصبح وقبل طلوع الشمس؟ ولما لا؟ يعني صلاة الاستخارة ما عندهاش وقت معين، ولهذا بإمكانها بعد صلاة الصبح وهي على طهارة، يعني تتلو الدعاء، ويعني تقوم بأدابها، يعني تذهب إذا كان باش تنام هي إلى فراشها وترقد على جنبها الأيمن، ويعني تكون على طهارة، وهكذا بإذن تعالى ترى ما قدر لها الله سبحانه وتعالى، إما من الرؤى أو من الاستحضار النفساني، إذا كان مثلا حاجة فيها خير فيعني تقول نفسها مطمئنة مرتاحة لك سيدك، وإذا كان فيها حاجة شر وكذا وكذا تبدأ نفس منقبضة وماذا بيها تبعد لك سيدك، هي علامة. ولا رؤى منامية، ما تعرف بالنسبة للمؤمن رؤى منامية صادقة، وهي تقول يا ربي نحب توريني حاجة كاني باهية، كانك الموضوع الاستخارة ذاك شيء فيه خير في ديني ودنياي وعاقبة أمري، فأرني علامة يا ربي أفهم بها ذلك، من نحو ماء جار ما جاري ولا خضرة أو بياض، هذه كل علامات طيبة يعني تبشرك بكل خير، وإذا كان فيه شر في دينها وفي يعني دنياها وفي آخرتها، يا ربي أرني علامة أفهم بها ذلك، من نحو مثلا سواد ونحو نار ونحو دخان، هذه كل علامات سيئة، والإنسان يتوجه إلى الله سبحانه وتعالى بخلوص النية. إذا كان ما مظهر له شيء في المرة الأولى، ورد في السنة أنها تعيده حتى 7 مرات يعني بإلحاح. أي يعني وربي سبحانه وتعالى يحب الإلحاح من عبده، يحب يسمع نداء عبده، يحب يسمع دعاء عبده، يحب يسمع توجهات عبده، يحب يسمع يعني أكل تكرار الدعاء من عبده، ربي يحب يسمعنا راهو، ويحبنا ربي سبحانه وتعالى خصوصا عندما نتوجه إليه بخلوص النية، إنما الأعمال بالنيات. دكتور، بالنسبة لعدد الركعات في صلاة الاستخارة، هي ركعتين نجم نصليهما أكثر ولا لا؟ لا، الوارد في السنة ركعتين فحسب. إن الله ينظر إلى قلوبكم ولا ينظر إلى أجسامكم أو أبدانكم، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. سؤال المستمع عفيف تسأل على حكم تارك الصلاة. هذا موضوع هام، هذا حكم تارك الصلاة. نحن نعرف تارك الصلاة عمدا وتهاونا، أو تارك الصلاة عمدا وجاحدا بها، يعني ما يمنش بها. فبالنسبة للأول، تارك الصلاة عمدا وتهاونا، هذا عندنا في المذهب المالكي، اختص صاحب المذهب رضي الله تعالى عنه لمن مالك رضي الله تعالى عنه، وهو طريق إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستنبطا في ذلك من القرآن والسنة. قال بالنسبة لتارك الصلاة عمدا وتهاونا. يا ودي علاش ما تصليش؟ يقول لك ربي يهديني، راني ما لقيتش وقت، راني نروح تعب من الخدمة، راني بكذا، إلى غير ذلك. يحاول يلوج في الأعذار. إيه، فهذا أمره عند الله، هذا ما ورد في الموطأ. فأمره عند الله، إن غفر له فبرحمته، وإن عذبه فبقضائه، ولهذا هذا أمره عند الله. قال هذا في سورة إذا كان تاب ورجع وليصلي كذا، ودين الله أولى بأن يقضى، ولهذا يخلص المدة اللي هو ما صلهاش. والطريقة العلماء قالوا للتخفيف عليه ما يصليش 5 أيام في نهار حتى تولي صلاته نقرديك يعني مزروبة وكذا، ولي ما يخشعش صلاته فعلا. وإنما النتيجة اللي خرجوا بها قالوا يتعهد مع الله سبحانه وتعالى بأن يصلي يوم حاضر ويومين فيتين. ينجم يصلي مثلا صبح مع صبحين، ظهر مع ظهرين، وإلا يصلي مثلا صبح مع صبح، ظهر مع ظهر، ويصلي اليوم الثاني مثلا مع بعضه. المدار على كونه يخلص روحه من هذا الدين. هذا من ناحية. ثم حاجة أخرى احنا ذكرناها فيما سابق ولكن في الإعادة إفادة وللتذكير كذا، للتذكير. هو يقول أنا هني تحرمت من صلاة النافلة، وشيخ حكينا على صلاة الضحى وصلاة التهجد في الليل والرواتب وصلاة بعد المغرب إلى غير ذلك من الصلوات، شنو أنا اللي باش نتحرم؟ وصلاة التراويح. يا سيدي ربي سبحانه وتعالى افتح لك أبواب الخير، قال لك إذا كان أنت باش تصلي صلاة الفايتة اللي هي فريضة، فإنك تنوي أداء صلاة الفايتة اللي هي فريضة ومعها تنوي صلاة النافلة بدخول الأصغر في الأكبر. هذه قاعدة معروفة، قاعدة فقهية. أيه؟ دخول الأصغر في الأكبر وتربح الأجرين بإذنه تعالى، أجر صلاة الفريضة وأجر صلاة النافلة. والله واسع عليم، عفو كريم، ذو فضل عظيم. نقف عند هذا الحد، والله ورسوله أعلم. شكرا لك دكتور محمد كامل سعادة، جزاك الله كل خير على كل التوضيحات بخصوص الأسئلة اللي وصلت لبرنامج سؤال وجواب هكا مستمعي إذاعة الزيتونة للقرآن الكريم. نوصل الختام حلقة اليوم، نسأل الله العلي القدير أن يثبتنا على الطاعة والعبادة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم مع برنامج سؤال وجواب.